ولهذا ابن عباس قال الخوارج ايه؟ لقد جئتكم عند اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيكم احد منه. ده علامة السنة، علامة السنة الصحابة. هل عندكم يا خوارج احد من الصحابة؟ ما في، يبقى خلاص. ابن مسعود يقول اما انكم اهدى من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم او مفتتح باب ضلاله، ويمدح اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وانهم ابر الامه قلوبا واعمقها فهما وان الله اصطفاهم لرسوله صلى الله عليه وسلم. نيجي احنا اللي ياخذ له معاويه وعمرو وعثمان، واللي هيجي بعد كده ياخذ له عائشه وكذا، هو ايه دي؟ الروافض واخدين لهم شويه، ابو بكر وعمر وعائشه وكذا، وسيد قطب ومن معه واخدين لهم شويه، معاويه وهذا، ولا هذا هناك شارع في ايران يسمى باسمه، باسمه. ده راجل محظوظ قوي، يعني هناك يسمى شارع باسمه، واحنا على منابرنا نذكر اسمه. ايه الجمال ده؟ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ما الهفه؟ ما دي الحصانه هذه؟ ما دي الحصانه؟ احنا محتاجين نتعلم السلفيه من جديد، تعلمها من اصولها الصحيحه المضبوطه، لا ناخذها بالتقليد. فتره الوعظ والارشاد والفتره هذه فتره التقميش وفتره الخلط وفتره اللبس، ينبغي ان تموت خلاص يا اخوان. مش دي 25 يناير ده كرسان طويل؟ ده كان 25 يناير جاه، ما لازم نعمل الناس بقى، احنا رخيين اشمعنى احنا ما بعد الخمسة لازم نتغير بقى. ده من بركات الثوره دي انها بينت وكشفت ما كان مكنونا. كويس والله، حاجه عجيبه. وساق بسنده عن ميمونه ابن مهران قال ثلاثه ارفضوهن وابن ابي زمانين معنا على الخط الظاهر، مجادله اصحاب الاهواء وشتم اصحاب رسول الله فصرنا والنظر في النجوم. ارفض هذه الثلاثه، لا تقبلها. طيب، وساق بسنده عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوا لي اصحابي لا تسبوا اصحابي. يا دعوا لي اصحابي، اتركوا لي اصحابي، بلاش اصحابي، دعوا لي اصحابي. وحديث عن البخاري ومسلم دعوا لي اصحابي لا تسبوا اصحابي، فإن أحدكم لو أنفق كل يوم مثل أحد لم يبلغ مد أحدهم ولا نصيفة. إيه رأيكم؟ خلاص، الخطبة القادمة إن شاء الله كلكم تخطبوا بعنوان دعوا لي أصحابي، تكلموا عن معتقد أهل السنة الجماعة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص، يبقى عنوان الخطبة القادمة إيه؟ دعوا لي أصحابي، دعوا لي أصحابي. علموا الأمة يا أخوان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، علموا الأمة ذلك. أخي بيخطب على المنبر فعمل خطبة بعنوان علموا أبناءكم حب الصحابة. بعد ما خلص الخطبة واخد بالك، راح واحد بقى من زعيم الإخوان قال له تعالى أنت تبع هشام البيالي، تعالى أنت تبع هشام البيالي. لا، هو إذا كان والله لا يخطب علموا أبنائك حب الصحابة، إذا كان تبع، يا سلام، ده أنا لي الشرف، يا سلام، أن ينسب هذا الأمر لي. إيه الجمال ده؟ إيه الجمال ده؟ روعة. ماذا قال الرجل؟ يقول علموا أبنائكم حب الصحابة، وأخذ ده بمفهوم المخالفة. طالما الشيخ يعني بيتغير، بتنتفخ أوداجه، تحمر عينيه أول ما يجي عند هذا سيد هذا، أول ما بيجي أنا فعلا أنا ما أدري والله اللي حصل، انا ما ادري والله ما بعرفش اعديها ابدا، يعني كم مره اقول مثلا كفايه بحيل على مواضع سابقه بس ما بعرفش، لان عند الصحابه والله العظيم والله الانسان ما يتغيظ لعرضي والله ابدا، لكن عرض الصحابه لا، عرض الصحابه لا. وبعدين احنا لابد ان لو كان امثال هؤلاء في عهد شيخ الاسلام ابن تيميه لقلنا كفانا اياهم شيخ الاسلام، كفانا اياهم احمد، لكن دول في عصرنا، فلا بد ان نقوم بما قام به احمد، وبما قام به ابن تيميه، وبما قام به ابن شهاب، وبما قام به ابن عبد الوهاب.